ذلك أن سارة كانت من أجمل النساء في زمنها، فهم هذا الملك بمسها، وكان من عادتهم أنه إذا قال أختي لم يقربها، إذا قال زوجتي تعدى عليها. فقال إبراهيم عليه السلام إنها أختي، وقامت وتوضأت وصلت ركعتين ودعت الله تعالى بأن يعصمها من هذا، وعصمها الله عز وجل منه. الشاهد من هذه القصة أنها قامت وتوضأت، هذا يدل على أن الوضوء كان معروفا في زمنهم. أيضا في قصة جريج الراهب، قصة مشهورة يعني في الصحيح، جريج الراهب كان رجلا عابدا من بني إسرائيل في صومعته، فذكروا بني إسرائيل، ذكر بنو إسرائيل عبادته وانقطاعه للعبادة، تعجبوا منها، فقالوا لبغي من بغايا بني إسرائيل هل يمكنك أن إغواءه؟ قالت نعم، فقامت وتصنعت وأتت وتعرضت له لعله أن يقع بها، لكنه لم يقع بها وانقطع للعبادة، فأرادت يعني النيل منه، فذهبت إلى راعٍ وأمكنته من نفسها فوقع بها فحملت وولدت غلاما، وقالت هو من جريج. فأتى بنو إسرائيل إليه في صومعته وهدموا صومعته وضربوا، فقام وتوضأ، وهذا موضع الشاهد، وصلى ركعتين، ثم أتى بهذا الغلام وطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ ولا زال في المهد، لا زال طفلا رضيعا. قال يا غلام من أبوك؟ قال فلان من الراعي، فانطقه الله عز وجل، ولذلك لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة وهذا منهم. فلما قال فلان من الراعي عظموا جريجا وقالوا نبني صومعتك من الذهب، قال لا أعيدها كما كانت. الشاهد من هذه القصة أن جريجا قام وتوضأ، هذا يدل على أن الوضوء كان معروفا في زمنهم. إذن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، ليس من خصائص هذه الأمة. طيب إذا ما هو خصائص هذه الأمة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح بذلك في رواية مسلم عن أبي هريرة مرفوعا قال سيما ليست لأحد غيركم. الغرة والتحجيل، هي الغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في أطراف اليدين والرجلين، وهذا من خصائص هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فتعرف هذه الأمة من بين سائر الأمم بهذه العلامة، وهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام بين الأمم الأخرى كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يعني شعرة في جلد ثور، كيف كم سيكون يعني حجمها؟ لأن الخلق كثير، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، كم ستكون هذه الأمة من هؤلاء الخلائق؟ ولكن جعل الله تعالى لهذه الأمة هذه العلامة، وهي الغرة والتحجيل. وهذه الأمة جعلها الله تعالى خير أمة أخرجت للناس، هي أفضل الأمم، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه ما من أحد يوم القيامة إلا ويتمنى أنه من هذه الأمة، بل إن هذه الأمة تشهد للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بنوح عليه الصلاة والسلام فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لقوم هل بلغكم؟ فيقولون لا، فيقال لنوح من يشهد معك؟ يقول أمة محمد، فيقولون يقول قومنا كيف يشهدوا وإنما أتوا بعدنا؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك فصدقناه فنحن نشهد على خبره. وهذا معنى قول الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذه الأمة تشهد على الناس فهي خير الأمم، ولهذا يوم القيامة كل الناس من الأمم الأخرى يتمنون أن لو كانوا من هذه الأمة. إذن يجعل الله تعالى لها علامة وهي الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل، وعرفنا المقصود بهما. إذن خلاصة من هذا أن الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة أم لا؟ الوضوء نعم لا، ليس من خصائص هذه الأمة، ذكرنا قصة جريج وقصة سارة. طيب إذن ما هو الذي من خصائص الأمة؟ الغرة والتحجيل. طيب ننتقل بعد ذلك إلى فروض الوضوء. فروض الوضوء يعني الفرض، الفروض جمع فرض، والفرض بمعنى الواجب، إلا أن بعض العلماء يرى أن الفرض أكد من الواجب، لكنه في الجملة بمعنى. فروض الوضوء ستة. الأول غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق. طيب لماذا لم نقل غسل الكفين؟ هل غسل الكفين من الوضوء بداية الوضوء؟ لا، غسل الكفين مستحب، ليس واجبا وليس من فروض الوضوء، لأنك بداية مباشرة غسل الوجه أجزاء هذا. إذا الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق الصحيح أنهما واجبان، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه، وذلك لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، ومن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا لأمر الله تعالى. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه توضأ من غير أن يتمضمض أو يستنشق، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق، قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهذا الحديث الصحيح. وجاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره إذا توضأت فمضمض، فإذا ورد الأمر بهما، والصواب أنهما واجبان. ومن أهل العلم من يرى أن المضمضة والاستنشاق مستحبان، لكن الصحيح هو وجوبهما. إذا هذا هو الفرض الأول من فروض الوضوء. الثاني غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين. قبل أن نتجاوز الفرض الأول، نحن قلنا غسل وجهه من المضمضة والاستنشاق، ويبدأ أولا بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. لكن كيف يتمضمض ويستنشق؟ هو لو أخذ ماء وتمضمض ثلاث مرات ثم أخذ ماء ثلاث مرات واستنشق أجزى، لكن الأفضل والسنة في هذا أن يأخذ غرفة ماء ويقسمها قسمين، نصف للمضمضة ونصف الثاني استنشاق، هذه المرة الأولى. المرة الثانية يأخذ غرفة ثانية وقسمها قسمين، نصف المضمضة ونصف الثاني استنشاق. الثالثة يأخذ غرفة الماء ويقسمها قسمين، نصف المضمضة ونصف الاستنشاق. ابن القيم رحمه الله في الهدي يقول إنه لم يصح على النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، والواصفون لوضوئه عليه الصلاة والسلام وصفوه هكذا، كما في حديث عبد الله بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ غرفة ماء فتمضمض بها واستنشق، هذا الأفضل والأكمل، ولو أنه تمضمض ثم بعد ذلك استنشق أجزى هذا، لكن يعني هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل في صفة المضمضة والاستنشاق. الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، لقول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، فإلى بمعنى مع، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول. إلى تارة تكون معنى مع وتارة لا تكون، هي حرف غاية، لكن إذا دلت القرينة على أنها بمعنى مع فإنها تكون كذلك. وهنا قد دلت القرينة وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ غسل مرفقيه، ولذلك عندما تغسل يديك لا بد من غسل المرفقين. نلاحظ بعض الناس يتساهل في غسل المرفق مع أنه داخل في أعضاء الوضوء. أيضا من المسائل التي ننبه عليها هنا أن بعض الناس عندما يتوضأ يغسل ذراعه ومرفقه لكن لا يغسل كفه، باعتبار أنه غسل كفه في أول الوضوء، وهذا وضوء غير صحيح. لماذا؟ لأن غسل كف في أول الوضوء ليس أصلا من فروض الوضوء، وإنما هو مستحب، لابد من غسله الآن بعد غسل الوجه. الآن غسل اليدين ومع المرفقين من فروض الوضوء، فأنت إذا لم تغسل كفك الآن وإنما غسلت الذراع مع المرفق، حينئذ تركت الكفين بدون غسل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يعيد الوضوء والصلاة لما رأى في قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء، قدر بسيط، ما بالك من يترك كفه. هذه من الأخطاء الشائعة، تجد بعض الناس يضع ذراعه تحت صنبور الماء ويغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكف، وهذا وضوء غير صحيح وصلاته غير صحيح، لأنه ترك قدرا كبيرا من عضو من أعضاء الوضوء وهو الكفين. يعني ينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة. إذن إذا أردت أن تتوضأ تغسل الكف والذراع والمرفق جميعا. الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه والدارقطني. فلا يجزئ مسح بعض الرأس، لا بد من مسح جميع الرأس، لا بد من مسح جميع الرأس، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، فلا بد من مسح جميع الرأس، ولا يصح الاكتفاء بمسح بعض الرأس. تجد بعض الناس يمسح مقدمة رأسه ويكتفي بهذا، هذا ما يكفي، لا بد من مسح جميع الرأس. والأفضل الصفة الكاملة في مسح جميع الرأس أن بعدما يبل يديه بالماء ثم يبدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه، يعني إلى مؤخرة رأسه، ثم يردهما من قفاه مؤخرة رأسه إلى مقدمة، هكذا يبدأ يبل يديه بالماء ثم يبدأ بمسح رأسه من مقدمة رأسه إلى مؤخرة رأسه إلى قفاه هكذا، ثم يردهما مرة أخرى من مؤخرة رأسه إلى مقدمة رأسه. هذه هي الصفاء الكاملة. لو أنه مسح مرة واحدة من مقدمة رأسه إلى مؤخرة رأسه أجزأ هذا، لكن هذا هو الأفضل وهو الأكمل. ويمسح الأذنين، الأذنان من الرأس كما ذكرنا أنه في الحديث الصحيح الأذنان من الرأس، لكن هل الأفضل أن يأخذ ماء جديد للأذنين أو يمسح الأذنين بماء الرأس، الماء الذي مسح برأسه؟ نقول الأفضل ألا يأخذ ماء جديد للأذنين، وإنما يمسح الأذنين بالماء الذي بقي بعد مسح الرأس. قال ابن القيم إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، وقد روي في ذلك الحديث لكنه حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. فإذا مسح رأسه على هذه الصفة يمسح الأذنين. طيب كيف يمسح الأذنين؟ يمسح الأذنين باطنهما بالأصبعين السبابتين، ويقال السباحتين، السبابتين الإنسان يشرب بهما عند السب، والسباحتين الإنسان يسبح بهما، فالسبابتين يدخلهما في باطن الأذنين هكذا، وأيضا يمسح ظاهر الأذنين بالإبهامين، فيمسح باطن الأذنين بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين هكذا، هذا هو الأفضل. لو أنه مسح باطن الأذنين بالسبابتين كفى، لكن الأفضل والأكمل أن يمسح باطن الأذنين بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين، يعني يمسح جميع الأذن باطنها وظاهرها. الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، لقول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى هنا بمعنى مع، ويدل لذلك الأحاديث الواردة في صفة الوضوء، ومنها من النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ غسل رجليه حتى أشرع في الساق، حتى أشرع في الساق. فلا بد إذن من غسل الكعبين مع الرجلين. الخامس من فروض الوضوء الترتيب، وذلك بأن يبدأ أولا بغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه، لقول الله تعالى في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب أحد ممكن يستنبط لنا وجه الدلالة من الآية على وجوب الترتيب؟ وجوب الترتيب، نعم ذكر الله مرتبا، لكن قد يقول قائل إنها ما في دلالة على الوجوب، تدل على استحباب. لا، فيه يعني أيضا وجه دلالة أقوى من هذا، يعني لو تأملتم الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أدخل الله تعالى ممسوحا بين مغسولين. ما هو ممسوح؟ الرأس بين مغسولين، وهما اليدين والرجلين. لو كان الترتيب غير واجب لقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. فإدخال ممسوح بين مغسولين فيه فائدة، والعرب لا تفعل ذلك في لغتها إلا لفائدة، والفائدة هنا هي وجوب الترتيب. واضح وجه الدلالة؟ أدخل الله تعالى ممسوحا بين مغسولين، مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين. لو كان الترتيب غير واجب لقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن لما قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تفعل ذلك في لغتها إلا لفائدة، والفائدة هنا هي وجوب الترتيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ وضوءا غير مرتب البتة، لم يتوضأ إلا وضوءا مرتبا عليه الصلاة والسلام. السادس الموالاة. ما معنى الموالاة؟ الموالاة معناها أن يكون غسل الأعضاء متواليا، بحيث يغسل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بحيث يعني لا يكون هناك فاصل بين غسل العضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء تلو الآخر حسب الإمكان. طيب ما هو الضابط الموالاة؟ ضابط الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل. يعني مثلا لو أنك غسلت وجهك ثم بقيت تتحدث مع شخص لمدة ربع ساعة ونشف الآن غسل الوجه، هل لك أن تكمل ولا تعيد الوضوء من جديد؟ تعيد من جديد، لأن لماذا؟ لفوات شرط الموالاة، لفوات فرض الموالاة. الموالاة اختلف العلماء فيها، ولكن الصحيح هو أنها من فروض الوضوء. والدليل على أنها من فروض الوضوء قصة الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. طيب ما وجه دلالة الحديث على وجوب الموالاة؟ أحد ممكن يستنبط؟ نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ماذا؟ بغسل رجله فقط. كونه يأمره بغسل بالوضوء بعادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة، دليل على وجوب الموالاة. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول أن الموالاة واجب إلا لعذر. فلو كنت مثلا في البرية وذهبت أخذت ماء تريد أن تتوضأ، ثم يعني لم يكفي هذا الماء بقي غسل الرجلين ومضى على ذلك مثلا 5 دقائق، فبعض العلماء يلخص في هذه المسألة يقول إذا كان هناك عذر فتكون الموالاة غير واجبة، هو اختيار شيخ الإسلام تيمي. والأصل هو وجوب الموالاة، هذا هو الأصل. ولذلك إذا لم يتابع المتوضئ بين أعضاء الوضوء ونشف ذلك العضو فحينئذ عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. وقلنا في الزمن المعتدل يعني احترازا من شدة البرد وشدة الحر، ففي شدة الحر ينشف العضو بسرعة أو أنه لا ينشف بسرعة؟ ينشف بسرعة، وفي البرد العكس. لكن المعتبر هو ماذا؟ هو الزمن المعتدل. الزمن المعتدل يعني لو افترضنا أن هذا العضو في الزمن المعتدل هل نشف أم لا، فالمعول عليه إذن هو الزمن المعتدل. فضابط الموالاة إذن ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله. إذن هذه هي فروض الوضوء، نعدها مرة أخرى. فروض الوضوء أولا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ثانيا غسل اليدين مع المرفقين، ثالثا مسح الرأس ومنه الأذنان، رابعا غسل الرجلين مع الكعبين، خامسا الترتيب، سادسا الموالاة. طيب اختلف العلماء في مسألة وهي التسمية في ابتداء الوضوء. العلماء متفقون على أنها مشروعة، العلماء متفقون على أنها مشروعة، لكن هل هي واجبة أم غير واجبة؟ اختلف العلماء في ذلك. فمن أهل العلم من قال بوجوبها، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنها ليست بواجبة وأنها مستحبة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. وذلك لأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه سمى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف وضوءه عدد من الصحابة، عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب، وصف وضوء عدد من الصحابة ولم ينقلوا أنه سمى. وحينئذ لو كانت التسمية واجبة لسمى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع ولا نقله الصحابة. الصحابة نقلوا أشياء دقيقة أدق من هذا، نقلوا حتى اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نقلوها لنا للأمة. فلو كان عليه الصلاة والسلام سمى لنقل ذلك الصحابة قطعا. وأما القائلون بالوجوب فقد استدلوا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ونقول هذا الحديث أولا الجواب عنه أنه حديث ضعيف، قد قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، والإمام أحمد معروف أنه من أئمة الحديث وأئمة هذا الشأن. ثانيا حتى على تقدير صحته فيحمل على أن المقصود لا وضوء كامل، لا وضوء كامل جمعا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون إذن القول الراجح هو أن التسمية في ابتداء الوضوء حكمها مستحبة وليست واجبة. طيب صفتها أن يقول ها من يجيب؟ نعم أن يقول أي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بسم الله، لا يقتصر على قول بسم الله، إن زاد الرحمن الرحيم كما سمعنا من زميلكم لا بأس، لكن الأفضل أن يقول بسم الله، الأفضل أن يقول بسم الله. وهكذا أيضا في ابتداء الأكل والشرب، عندما تريد أن تأكل طعاما الأفضل أن تقتصر على قول بسم الله، إن زدت الرحمن الرحيم لا بأس، لكن يعني الحديث الواردة كلها ما ليس فيها إلا التسمية فقط. فعند الأكل والشرب وعند الوضوء تقول بسم الله يكفي هذا، ولا ينكر على من قال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الأمر في هذا فيه سعة. الحكمة في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء دون غيرها، يعني لماذا لم يغسل عضو آخر غير هذه الأعضاء الأربعة؟ لماذا لم يغسل الساق مثلا؟ نعم ليقول لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. عندما تغسل وجهك يشمل ذلك العينين ويشمل ذلك أيضا الفم مضمضة، يعني فهذه الإنسان كيف تقع منه المعصية؟ إما عن طريق النظر أو عن طريق مثلا الكلام أو عن طريق السمع، ولذلك تمسح أذنيك، أو عن طريق اليدين أو عن طريق الرجلين. فكان في غسل ظاهرية تنبيه على أيضا تطهير باطنها. ثم بعد الفراغ من الوضوء يسن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة سندها صحيح ولا شاهد من حديث ثوبان رضي الله عنه. إذن هذه السنة عند فراغ من الوضوء أن تأتي بهذا الذكر، وينبغي المحافظة عليه، لأن ظاهر هذا الحديث أن من لم يأتي بهذا الذكر أنه لا تفتح له أبواب الجنة الثمانية. لهذا ينبغي المسلم أن يعود لسانه كلما توضأ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عود لسانك على هذا حتى تنال هذا الفضل، وهي أنه تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. أبواب الجنة عددها ثمانية، بينما أبواب النار عددها كم؟ سبعة، لها سبعة أبواب. فأبواب الجنة الثمانية تفتح لمن توضأ وأتى بهذا الذكر. جاء في بعض الروايات كما عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع نظره إلى السماء، يعني عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفع نظره إلى السماء هكذا، ولكن هذه الزيادة منكرة عند المحدثين، ولهذا فإنه لم يصح في رفع النظر إلى السماء بعد الوضوء شيء، يعني هذه الزيادة من رفع النظر إلى السماء لا تصح، ولهذا فيشرع أن يؤتى بهذا الذكر من غير رفع النظر إلى السماء. أيضا ورد ذكر آخر يقال بعد الفراغ من الوضوء، وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الذي هو إيش؟ كفارة المجلس. أيضا يشرع أن يقول بعد الفراغ من الوضوء، يشرع أن يقال بعد الفراغ من الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وهو حديث حسن أو صحيح بشواهده. فإذا الثابت من الذكر اثنان، الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والثاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والأفضل أن يأتي بهما جميعا، أن يأتي بالذكرين جميعا حتى ينال الفضل الوارد فيهما. أيضا مما يسن أن المسلم إذا توضأ أن يصلي بهذا الوضوء ما كتب الله له أن يصلي، ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال أنني ليس عندي عمل أرجى من أنني كنت لم أتطهر طهورا ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وأيضا جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولاحظ هذا الشرط لا يحدث فيهما نفسه، يعني لابد من الخشوع في الصلاة. فإذا يستحب لمن توضأ أن يصلي بهذا الوضوء ركعتين فأكثر، يعني لو توضأت مثلا الضحى، توضأت مثلا بعد الآن مثلا، توضأت في أي وقت ما عدا أوقات النهي، ما عدا أوقات النهي، وبعض العلماء يرى أن حتى أوقات النهي، لكن الأحوط يعني ألا يصلي في أوقات النهي، ما عدا أوقات النهي فيستحب أن يصلي بهذا الوضوء ما كتب الله له أن يصلي يعني ركعتين فأكثر، فهذه تسمى ركعة الوضوء. نختم بهذه المسألة نقول إن المتوضأ يجوز له تنشيف أعضائه بعد الوضوء ولا بأس بذلك، تنشيفها بمنشفة أو بمناديل أو نحوها، وذلك لعدم ورود الدليل المانع من هذا. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أن أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله بمنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء بيده، كيف نجيب عن هذه القصة؟ هذا في صحيح البخاري أن ميمونة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل بمنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء بيده. نحن قلنا إنه لا بأس بأن ينشف المتوضأ يديه، طيب كيف نجيب عن هذا الحديث وهو في صحيح البخاري؟ نعم طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ منها منديل، طيب كيف نجيب إذن؟ لماذا رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هذا المنديل؟ نعم طيب نعم نعم حديث نعم نقول هذه يعني هذه قضية عين، قضايا الأعيان لا يستدل على العموم، هذه قضية عين تحتمل عدة احتمالات. يحتمل أن يكون رد المنديل لسبب كعدم نظافته مثلا، أو لأي سبب من الأسباب، يحتمل هناك أسباب كثيرة. هذه قضية عين، وكما سمعنا من زميلكم يعني كون الميمونة تأتي بالمنديل دليل على أنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم تنشيف أعضائه، لكنه لم ينشف هذه المرة لسبب. فقضايا الأعيان إذا لا يستدل بها على العموم، هذه قضية عين تحتمل عدة احتمالات، لكن نستدل بكون ميمونة أتت بالمنديل، وهذا دليل على أن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه ينشف أعضاءه، وإلا لو كانت ميمونة تعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينشف أعضاءه لما أتت بالمنديل أصلا، لكنه لم يأخذ منها المنديل لسبب من الأسباب، يعني قد يكون كما ذكرنا لأني يعني عدم نظافة المنديل أو لسبب آخر، لكن هذه قضية عين. ولهذا نقول إن المتوضئ يجوز له تنشيف أعضائه بعد الوضوء وبعد الاغتسال ولا حرج عليه في ذلك. وإذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه، ونقف عند سنن الوضوء. في الدرس القادم نأخذ سنن الوضوء ونواقض الوضوء، نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. بقي 5 دقائق من المحاضرة، نتركها للأسئلة والاستفسارات. نعم تفضل. نعم نعم نعم. القدر الواجب هو أن تمسح شعر الرأس فقط، أما المسترسل لا يجب، لا يجب، وإنما مسحته فحسد وإن لم تمسحه فلا شيء عليه. نعم أي نعم، شعر الرأس هو القدر الواجب، أما المسترسل فلا يجب. نعم تفضل. هناك قدر مجزئ، هناك قدر مستحب. القدر المجزئ مجرد إدخال الماء إلى الفم ثم مجه يكفي هذا، حتى لو لم يدر الماء داخل فمه. وهكذا نقول بالنسبة للمضمضة، مجرد وصول الماء إلى طرف أنفه هذا يكفي في القدر المجزئ، لأن كونه يبالغ في الاستنشاق وهكذا يبالغ في المضمضة هذا مستحب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة فيهما مستحب لكنه ليس بواجب، ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو أن يوصل الماء إلى فمه ويمجه ويوصل الماء إلى طرف أنفه ويستنثر، هذا هو القدر الواجب. ما زاد على ذلك هو قدر مستحب. نعم تفضل. نعم، هذا الجواب عن سؤال الأخ يسأل عن النوم، يقول هل هو ناقض للوضوء أم لا. هذه المسألة حل خلاف بين أهل العلم، سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. الدرس القادم سنتكلم عن سنن الوضوء وعن نواقض الوضوء إن شاء الله. لكن باختصار أقول قول الراجح في هذه المسألة هو أن الماء أن النوم إذا كان مستغرقا يزول معه الشعور بحيث لو خرج منه شيء لما أحس به فهو ناقض للوضوء. أما إذا كان غير مستغرق وإنما مجرد نعاس ولو خرج منه شيء لا حس به فهذا النوم لا ينقض الوضوء. وحين ننظر لحال هذا الإنسان الذي قد نام في خطبة، هل نومه مستغرق وسمع له يعني زال شعوره ولو خرج منه شيء لما حس به؟ إذن لا بد أن يعيد الوضوء. أكلك ولو كان مجرد نعاس وهو يسمع الأصوات من حوله ولو خرج منه شيء لا حس به فهذا لا يضر، لا يضر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون صلاة العشاء ويحصل لبعضهم نعاس حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون، يعني لا يعيدون الوضوء. لكن لو زال الشعور فلا بد من إعادة الوضوء لحديث صفوان بن عسان، ولكن من قال غائط وبول ونوم، فذكر النوم من نواقض الوضوء، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، وسوف نشرحها إن شاء الله تعالى بالتفصيل في المحاضرة القادمة. نعم تفضل. لو زاد ايش على مرتين؟ اي نعم، هذا فعله بعض الصحابة. ابو هريرة رضي الله عنه كان اجتهد، وكان اذا توضأ غسل يديه حتى يصل إلى المنكب، وعند غسل الرجلين يغسل رجليه حتى يصل إلى الركبتين. ولكن هذا ليس مشروع، هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا فإن لفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيحين إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هكذا ورد الحديث. لكن المحققون من أهل العلم وجهابذة قالوا إن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الغرة لا يمكن إطالتها، الغرة تكون في الوجه، لو أراد أن يطيل الغرة سوف يغسل رأسه. ولذلك ابن القيم في النونية قال وإطالة الغرات ليس بممكن كذا، وهذا واضح التبياني. وأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا واضحا لذوي العرفان، يعني هذا من كيس أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في بعض في رواية عند الإمام أحمد بأنها يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إنه لا يشرع زيادة يعني على غسل المرفق، يغسل المرفق حتى يشرح في العضد ويكتفي، ويغسل الرجل حتى يشرح الساق ويكفي هذا. أما كونه يصل إلى المنكب أو يصل إلى الركبة كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل، فهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولا الصحابة، وإنما هو اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه خالفه فيه صحابة آخرون. ولهذا فإن نقول إن هذا غير مشروع. طيب إذن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.